وشاهد ألف لا يجدن إلا المشهور أبو يحيى هنا. أنت المسؤول يا قال رحمه الله وإنما هذا حديث صحيح الإسناد فإن معاوية بن معتب مصري بصري هكذا من التابعين الظاهر مصري ها قصري قصري وقد اخرج البخاري حديث عمرو بن ابي عمرو مولى المطلب. هذا هو السؤال يا ابا يحيى، ما حال عمرو بن ابي عمرو مولى المطلب؟ اي نعم انبات لا يتوى عن اكلنا بها الضراب صحيح قبل قبل السؤال بعده ها لا قبل ولا بعده عن سعيد بن ابي سعيد عن ابي هريره قال قلت يا رسول الله من اسعد الناس بشفاعتك الحديث في غير هذا اللفظ والمعنى قريب منه. واذا كان المعنى قريب وحديث البخاري صحيح فلا داعي للاستدراك. من رحيم قال الحاكم رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن منصور القاضي يحيى نعم يحيى اللي جابوه يحيى قال أخبرنا أبو بكر محمد بن الناظر ابن سلمة الجارودي ترجم الهجية قال حدثنا محمود بن غيلان من مشايخ البخاري قال حدثنا المهمل بن إسماعيل وهناك المهمل بن عبد الله وكلاهما ضعيف أكثرتم الذي قد رفع يده وأذن للأباس الذي قد رفع يده قبل لا بأس بعد ما ننتهي من الحديث نعم رحمه الله تعالى أي نعم يا أخوان عندنا محمد بن إسماعيل ضعيف صدوق يخطئ كثيرا والمعمل بن عبد الله الظاهر انه ارفع من ذات ايضا ضعيف يعني يا اخي جزاك الله خيرا فما حال المعمل بن حسن المعملان ضعيفان نعم ارفع المعمل بن حسن من مشايخ الحاكم قال حدثنا المبارك بن فضالة يكلم قال حدثنا عبيد الله بن ابي بكر نعم عن جدي عبيد الله بن ابي بكر بن انس عن جدي انس بن مالك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل اخرجوا من النار من قال لا اله الا الله وفي قلبه مثقال ذرة من الإيمان أخرجوا من النار من قال لا إله إلا الله أو ذكرني أو خافني في مقام هذا. نعم يا إخواننا ماذا على أصل الحديث في البخاري في مقام هذا أو خافني في مقام هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجا ولم يخرجا قوله من ذكرني أو خافني في مقامه قد تابع أبو داود مؤملا على رواياته واختصر. أنا لكن بدأ علينا ماذا مبارك الفضالة. نعم. قال أخبرنا أبو محمد يحيى بن منصور قال حدثنا أبو بكر الجاروجي تقدم محمد بن نضر قال حدثنا إسحاق بن منصور الكوسج قال حدثنا أبو داود سليمان بن داود الطيالسي قال حدثنا مبارك بن فضالة عن عبيد الله بن أبي بكر عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله أخرجوا من النار من ذكرني أو خافني في المقام. وقد عرفت ماذا مبارك بن مدلس مبارك بن فضالة مدلس وبعضهم يضعفه مطلقا في معاده. نعم ما يحتمل مخالفة حتى ولو صرح بالتحديث لا يحتمل مخالفة ما في الصحيح لأنه بمجرد الزيادة يعتبر مخالفا. محمد بن إسماعيل ومارا بن عبد الله كلاهما ضعيف. محمد بن إسماعيل مظلوم يكتب كثيرا ومحمد بن عبد الله يراجع التقريب. أعرف أن كلاهما ضعيف. نعم. محمد بن عبد الله. فليقل انا احمد من احمد تعرف حالك يا زيد ها تعرف حالك من الصدر هو يعرف اصحاب المستدرك انت تعرف ايه ها ايه تعني اعني باصحاب المستدرك نعم عندك يا عبد الله وما اظنك تجيب عندك ها في السنة قال رحمه الله تعالى ولو شاهد آية صحيح على شرط مسلم حدثناه أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا أحمد بن عيسى التلميذي رجال التهريب ذكره الحال التلميذي انجز وأحسن منه لسان الميزان فإنه باع يعني مجموع كلامين أنه يقال له الخشاب ويقال له أحمد بن عيسى بن زيد هذا من أين؟ أنا مر علي عم من أين؟ ها؟ ها في أخي علي المكرم في أحمد بن عيسى الشيخ البخاري ها؟ نعم من الحادي عشرة هو محمد بن عقود عن جفير عن رجال التقريب نعم الأصم يروي عن رجال التقريب مباشرة المصري ليس في القول من الحادي عشرة نعم أحسنت لا بأس بهذا ماذا يا أخانا يقول محمد بن عبد الله يروي عن رجال الفكر مثل كان يحيى. هاتوا لنا احمد يعني لا محتمل انه هو او هو تقيا ماذا يصعني بالله احمد بن عيسى هذا يقال له الخشاش ويقال له التلميذي ويقال له احمد بن عيسى بن زيد والذي يظهر ان الثلاثه واحد. نعم ماذا ان الثلاثه واحد وانه هو احمد بن زيد احمد بن عيسى بن زيد صاحب الامالي. ترى ترجع ذلك من هنا يعني ذكرتها هنا بالنقلة عن ميزة. أحمد بن عيسى التلميذي قال ابن عدي له مناكير وقال الدارقطني ليس بالقول وقال ابن طاهر كذاب يضع الحديث انتهى مختصرا من الميزان. وعمرو بن أبي باري انتهينا من هذا حديث إذا جزاك الله خيرا يا أخانا. بقي عنا الذي هو التمييز المصري ماذا الذي يظهر انه هو ثلاثتهم وانه احمد بن عيسى بن زيد. قال نعم انتهينا. قال رحمه الله حدثنا عمرو بن ابي سلمة عمرو بن ابي سلمة ايضا تمييزي روى عن زهير بن محمد بواضين قاله الإمام أحمد قال حدثنا زهير بن محمد أي نعم الخراساني إذا روى عنه الشاميون في روايتهم عنه ضعيفة عن جعفر بن محمد الصادق الذي اعتمد عليه مسلم وروى له احاديث منها حديث صفة حجة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما البخاري فلم يروي له بناء على أنه يهم وأن له أخطاء. فالشيعة نعم نقموا على البخاري هذا ثم قال بعضهم قضية تشبه بالمجرية. هذا البخاري إمام الفئة الصادق المصدوق محتج فيه صحيحه وصحيحه واحتج بالمرجئة قلامة من ظهر إذانه تعدل من مثل البخاري مئة. نعم تجاوز الحد في هذا. والإمام البخاري يعرف فضل جعفر وقدره لكن الفضل شيء والرواية شيء آخر. ها؟ من المتكلم؟ أنا سمعتها من شيخ شيعي وأما هي موجودة في العتب الجميل في على أهل الجرح والتعديل لابن حفيظ. طيب قضية تشبه بالمجرية قضية من أحق أن يقتل فليقتل. قضية تشبه بالمجرية هذا البخاري إمام الفئة. قضية تشبه بالمجرية هذا البخاري إمام الفئة بالصادق المصدوق محتج فيه صحيحه واحتجت المرجئة. الصادق المصدوق ما احتج فيه. صحيحه واحتجت المرجئة. الصادق المصدوق ما احتج فيه. صحيح واحتجت المرجئة. غلامة من بدر إذهاني. غلامة يعني شيء من الأظهار الضوء. غلامة من بدر إذهاني. إذهان جعفر الصادق. غلامة من بدر إذهاني. تعدل من نسل البخاري مئة. تعدل من نسل البخاري مئة. انتهيتم؟ في أحد يعيدها ولا جل؟ قال رحمه الله تعالى عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر. السؤال أين أخونا أحمد؟ عندك يا أحمد؟ محمد البابر سمع من جابر أم لا؟ ما تدري؟ اجي على القاعدة التي قد عدتها. انني اذا سألت عن حديثه علة ما اخصه بالسؤال الا له علة. واذا سألت عن رجل اجنع من فلان ما اخصه بالسؤال الا لانه لم يسمع. اجي على القاعدة. الله اعلم. ها؟ الله اعلم. خيرا مشي. لم يسمع. لله ابوك اجبت وما اصبت. اصبر اصبر جزاك الله خيرا. خيرا ان شاء الله. لا سمع لا ولا سمع قليل سمع الكثير. دعا محمد الباقر محمد بن علي الباقر سمع من جابر الكثير. نعم امن الحمديه سمع منه يا شيخ. نعم خيرا انت انا احمد سلم عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شفاعتي لاهل الكبائر من امتي فتحتجا جميعا بزهير بن محمد العنبري وقد تابعه محمد بن ثابت البناني عن جعفر. هذا الحديث الثالث يا اخوان والثاني محمد بن ثابت البناني ضعيف فهو لا يصلح وقد اغنى الله عنه بالطرق المتقدمه والحمد لله. ها؟ عن عمرو هكذا الميزان. طيب نعم ها لماذا لأنه ايه المؤذن يؤذن وجزاكم الله خيرا. ارفع يدك الذي قلبك يا أخ أحمد. أي نعم أنا سأسألك بارك الله فيك. أبو العباس محمد بن يعقوب من هو؟ ها؟ من عندي كم من عند الجيران؟ ها؟ إن شاء الله. انتبه لا تضعف. ومن لدنك انا عندك يا خنا المقتدي عند الاخوة المقتدين أحمد بن عيسى التنيسي ما حاله؟ عندكم يا أيها المقتبون ما تعرفونه؟ عند الإخوة النائمين؟ نعم مصطفى تنيتي من مصر إذا كنت لا تعرفه. ها؟ تنيتي من مصر. ها؟ تنيتي من مصر. قال رواية عن عمرو بن مبارك. رواية عن عمرو بن أبي سلمة. نعم هو قدر. عبد الرحمن يحيى عبد الرحمن زهير بن محمد ما حاله قلت أيضا بارك الله فيك. عندك يا أخي أحمد ما كتبت البارحة؟ عندي كأن زهيرا الذي يروي عنه الشاميون غير زهير. نعم يقول فضعيفا لسبب هذا وهو ثقة ضعيف إذا روى عنه الشاميون خيرا إن شاء الله. جزاك الله خيرا. نعم بعدما نسألك بارك الله فيك جعفر بن محمد ما حاله؟ لا تدري خيرا ان شاء الله. قم يا عبد الله. صحابي جلس. اين احمد بن صوفان؟ اين احمد البخاري؟ جعفر بن محمد ما حاله؟ ايوه بن زيد. ها؟ جلس. عندك يا صاحبة ناوية؟ تفضل. قم قم بارك الله فيك. ما تفضل. أما الإخوة الذين يختبون فماذا نصنع له؟ نعم عند أخينا الليبي. عندك ما تدري جعفر بن محمد ما حاله؟ ها؟ تقول من جعفر بن محمد؟ من هو؟ من هو؟ ينس بارك الله فيك. عندك لا لا لا لا عند اخينا الليبي. قم قم بارك الله فيك. ها ضعيف جلس. عندي لا لا جزاكم الله خيرا. انا ساسال اتعننا ما قرانا ابياتا ولا قلنا شيئا البارحه. عندك قم. نعم عندك قد نظرت في دفتر والا سمعت شيئا؟ ها نشاط تحفظها؟ فما حال جعفر بن محمد؟ ها لم ما حاله؟ لم جلس. بارك الله فيك. يعني يا عم عبد الحسن ما أبو الحسن صدوق اليهن. ها فقيه وإمام. نعم وله أوهام ترسه البخاري بسبب هذا. صدوق فقيه فاضل إمام نعم ما شاء الله احسنت يا ابا حسن. من الدفتر ولا من عندك او من التقرير؟ ها من الدفتر. خيرا ان شاء الله. نعم عند الاخ المتحدث قولوا له فليقم. أدرأيتكم يا بني لا تعود مرة أخرى. ما حالك محمد بن جعفر؟ لا محمد بن علي أبو جعفر أبي جعفر لا تدري. أين أخونا قال جعفر؟ هذا قم فقم مبل ها هو ليس بأيش ها هو ثقة هو أبيه بارك الله فيه. جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر ها أين خير قم فقرة الشاي قضية تشدو بالمجرية هذا البخاري إمام الجهة بالقادة المصدوق ما احتج به صحيحه واحتج بالمرجئة ليش غيرتم من ذكر إذانه مثل البخاري تزاونها لماذا تغلب يا بني؟ قال بطل نطل نعم ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحاكم رحمه الله تعالى حدثنا أبو علي الحسين بن علي الحافظ قال أنبأنا إبراهيم بن أبي طالب إبراهيم بن محمد بن نوح. ما لك يا أخي رحت يحيى بن أبي طالب؟ قال حدثنا محمد بن بشار وإسماعيل وإسحاق بن منصور قال حدثنا أبو داود أبو داود الطيالسي قال حدثنا محمد بن داود البنامي ضعيف عن جابر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. قال أبو جعفر وقال لي جابر يا محمد من لم يكن من أهل الشفاعة فما له وللشفاعة من أهل الكبائر. نعم من لم يكن من أهل الكبائر فما له وللشفاعة لا قد تأتي شفاعة في رفع درجته خيرا إن شاء الله لا بأس. نعم المؤذن يؤذن. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ليتني أدري من القائل حدثنا الحاكم أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ إملاء في رجب فمن يبحث بعد هذا إن رأى. والله أريد يا أخواني ما يقول الحاكم ها؟ الحاكم ايه الحاكم ايه لكن ما القائل حدثنا. نعم قال رحمه الله تعالى حدثنا الحاكم أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ إملاء ذي رجب سنة 93. قال حدثنا أبو بكر ابن إسحاق الفقيه وتارة يلقبه بالإمام كمثله. نعم عند الأخوة المتأخرين عند بياف الذي دل راجع وأحمد صوفان أي نعم قد رأيت صلى الله المستعان قم أبو بكر بن إسحاق ما اسمه؟ ها؟ ها؟ أسأل الله إذا رسيك جلت يا بني لا لولا أنك دليت رأسك أين عبد الله بن محمد الحاجبين أبو بكر بن إسحاق ما اسمه؟ محمد بن من؟ محمد بن إسحاق خيرا إن شاء الله أين الأخ عندك؟ محمد بن عبد الله بن إسحاق عندك يا أخي لبن ها؟ ماذا يقول؟ محمد بن إسحاق بن يسار محمد بن إسحاق بن يسار لله يا أبوك أجبت وما أصبت نعم عندك ها؟ بالنصر يقول ها؟ بالنصر ابن نصر ابن ناصر خيرا إن شاء الله لا خلونا يا أخوان على قبل آخر بسم الله من الأخ عبد الله بن أحمد فما بعد أنت من تمعهم يا عبد الله أبو بكر بن إسحاق ما اسمه أهذية نعم الشرف ها قد سمعوا سمعتم قول من الذي سمعت محمد لله أبوك خيرا إن شاء الله ما عندكم أحد عندك أحمد بن من أحمد بن إسحاق نسبته الصدقي آه نعم والسؤال الثاني عند أهل هذا الجان ها له أخ اسمه محمد نعم نعم قال عندنا أحمد بن إبراهيم بن ملحان وهو عن الرجال الكثير أظن معنور له بن ملحان نعم نعم عند من عند أخينا الجزائري قال حدثنا يحيى بن البكير يحيى بن البكير ما اسم أبيه ما تعرفه أخوكم لا يدري ما اسم أبي يحيى بن البكير عندك عبد الله صحيح قال حدثنا الليث بن سعد عن يزيد بن ابي حديث عن سالم بن ابي سالم ادرينا حاله عن معاويه بن معتب اظنه مذكور الحال مذكور الحال وسالم ما حاله مقبول عن مقبول أنا والحديث في الصحيحين يا أخوان لا قلتم الصحيحين في صحيح البخاري عن أبي هريرة أنه سمعه يقول سألت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ماذا رد إليك ربك في الشفاعة؟ وفي البخاري من أسعد الناس بشفاعته. فقال والذي نفسي بيده لقد ظننت أنك أول من يسألني عن ذلك لما رأيت من حبك على العلم. والذي نفسي بيده لما يهمني من انقباضهم على باب الجنة أم عندي من تمام شفاعة وشفاعة لمن شهد أن لا إله إلا الله مخلصا يصدق قلبه لسانه ولسانه قلبه ولسانه قلبه. بعد هذا الحاكم ماذا أخواني في الله يأتي بمثل هذه الاستدراكات؟ أول شيء في سنده راويان مجهولان. الثاني أن أقرأ في صحيح البخاري في كتاب العلم من أصعب الناس بشفاعتك يا رسول الله قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. نعم فمن هذا ما ينبغي أن يستدرك. قال رحمه الله تعالى صحيح.